نعمل الله بالله خير وشكرا نعوذ بالله من شرور نفسنا في أعمالنا نهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد إن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وخير الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكر المصنف الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتابه عند الأحكام كتاب الطهارة باب المذي وغيره الحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطرة خمس قال الفطرة خمس شرط الشارب الاختتان والاستحداد وقصد الشارب ونتف الإبط وقلم الأظافر. قال الفطرة خمس الاختتان وقصد الشارب الاستحداد ونتف الإبط وقلم الأظافر. قوله خمس من الفطرة هو نكرة يبتدأ به المشوش في ذلك هو التنوين كما سبق معنا لأنه لا يبدأ بنكرة في الجمل لا يبدأ لا يكون المبتدا نكرة إنما يكون معرف سوغ المجيء به هنا نكرة التنوين كذلك سوغ المجيء به نكرة الوصف وهي الجملة أو الجملة الظرفية خمس من الفطرة في الجملة الجار والمجرور في محل جر صفة بخمس خمس من الفطرة. الفطرة عند تطلق ويراد بها معاني الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومبدعها فاطر بمعنى الإبداع والخلق والفطرة بمعنى الجبلة وتأتي الفطرة بمعنى السنة وهو أظهر هنا لأنه ورد في روايات أخرى في الصحيحين من السنة أو من السنن الاختتان قص الأظافر إلى آخر الحديث ففسر الفطرة بالسنة وأفضل ما يفسر به الحديث الحديث الحديث أفضل ما تفسره به الحديث. فقوله خمس من الفطرة ومن السنن وخمس من السنن دل على أن المراد بالفطرة هي السنة هنا وهو أظهر أو الجبلة أي ما جبل عليه الإنسان من حب النظافة والتطهر ويراد بالفطرة أيضا الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم للبراء في دعاء أنه فإن مت على ذلك مت على الفطرة على الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد الفطرة والمراد بالفطرة هنا أي الإقرار برب العالمين وأنه المستحق للعبادة وأن هذه النفس متقبلة لأحكام الشرع وللاستسلام لله رب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة هذه السنن وهذه الفطرة غير محدودة إذ أنه ورد في أحاديث أخرى صحيحة عشر من الفطرة عشر من الفطرة ذكرت هذه الخمس وزيد غيرها كالمضمضة إنشاف وغيرها. فدل هذا على أن المراد هنا ليس الحصر ليس المراد الحصر وإنما الراوي روى ما سمع ففيه الدلالة على أنه يروي ما يسمع لا يزيد عليه ولا ينكر وإنما ما سمعه. ولهذا روى هنا هذا الحديث بخمس وجاء من طرق أخرى أن أكثر الاختتال من فعل ختن يختنه وهو معلوم، وقص الشارب، الشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة، والمراد بالقص ما زاد عن الشفة. والاستحداد مأخوذ من الحديدة، والمراد به حلق الشعر الملتف حول الذكر. والنتف الإبر، الإبر ما معروف وما هو في باطن تحت الكتف أو بين الجانب والعضد. والأظافر معروفة وهو القشر الذي هو شبيه بالعظام الذي يعلو آثر إلى الأصابع. هذه خمس من الفطرة، خمس من السنة، وخمس مما ذكر في الحديث أنه مما يسن الاعتناء بها. أولها الاختتان، ولا الاختتان مشروع بل هو واجب عند جمهور العلماء، وإنما الاختلاف في متى يتأكد، ما هو السن الذي يتأكد فيه الاختتان، وكذلك في الكافر يسلم وهو كبير هل يلزمه أو لا يلزمه. وأما حكمه فهو واجب، قد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة أن يكون في اليوم السابع من ولادة الصبي أو من ولادة المولود، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مكان بعقيقة تذبح عنده يوم سابعه ويختن ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة. فقوله يختن أي في السابع، هذا هو السنة. فإن كان فيه إلا يوم السابع أخر إلى الرابع عشر لورود ذلك في بعض الآثار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. وإن كان فيه مرض أخر إلى اليوم 21 السبع الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وإن كان فيه أذى لا بأس أن يؤخر، لا حرج في ذلك. وإن أخر من غير عذر لا بأس، لكن خالف السنة، خالف السنة. وإلى متى يؤخر؟ قيل إلى خمس سنوات لا يزيد، وقيل لا يتجاوز سبع سنين، لأنه عند ذلك يعلم الصلاة. ومن فوائد الاختتان عدم احتباس النجاسة في الإنسان، لأن إزالة الموضع الذي سنبينه هذا هو الذي تتراكم فيه وتحتبس النجاسة، وهو يعلم الصلاة في السن السابعة، فعندها يكون مما يعني يلزم أن يختم. وقيل حتى العاشرة من عمره، وقيل ما لم يختلف. وتأخير السن الاختتان هو المعروف تساهل فيه مالك، وهو المعروف منطقنا لجل بعض الناس يتأخر ويتساهل في أمر الاختتان تعلو إلى خمس سنوات إلى ست سنوات إلى سبع سنوات. والحقيقة السنة المبادرة إلا إذا كان في علة أو مرض، فإنه لا بأس أن يؤخر لأجل ذلك ثم يباشر. وفي المباشرة والمبادرة والإسراء فوائد كثيرة، لربما تكون ثمة أمراض فيزيلها، ربما تكون ثمة أمراض فيزيلها، وهذا معروف ويقع كثيرا. فكم من بادر بابنه إلى الاختتان وبعد عملية الاختتان يعلم ويرى ويوجد فيه أشياء قد تكون تتسبب في مرض أو في أن يكون عفيما أو نحو ذلك. وحكمه كما قلت واجب، وإنما هو واجب حق الرجال، إنما هو واجب حق الرجال. والمراد به هو قطر ما هو فوق المدورة التي تغطي رأس العضو، هذا الذي يقطع ولا يبالى فيه، وهو معلوم عند أهل الاختصاص. وأما في حق النساء الذي عليه جمهور العلماء هو أنه يستحب. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت التي كانت تحكي النساء أشني ولا تنهكي، والمراد أن يقطع شيء من موضع احتكام بالنسبة للمرأة وهو الذي كرأس الدين يقطع منه شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة صحيحين إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فللرجل موضع ختان وللمرأة موضع ختان، لكنه مما يستهل. وفي حق الرجل يعلن، أما في حق المرأة فلا يعلن، إنما يكون خفيا. وبعض أهل العلم فرق بين أهل المشرق وأهل المغرب لأن أصل الفرقة تختلف بينهم وبين أهل المغرب، هي مشروع عند أهل المغرب عند أهل المشرق خلاف أهل المغرب ما في ضرورة لذلك، لهذا فرق بعضهم في هذه المسألة. لذلك نجد المشهور عندنا لا يوجد هذا بخلاف أهل المشرق، فإنه مشهور عندهم هذا الأمر في بلاد الحجاج وفي مصر، لكن يفعل كفية ليس كالحال بالنسبة للرجل. وعلى كل الأمر في ذلك هو ماذا؟ هو يستحب، وقيل من فوائده تحسين وتجميل المرأة، وكذلك الكثر من قوة شهوتها ونحو ذلك. والحال في أنه مستحب وغير لازم، ويعني الذي اعتاد عليه وعلى فعله هم أهل المشرق بخلاف أهل المغرب، فليس من عادتهم فعل هذا، بل ولربما يعني ينكر هذا شديدا، ولربما بعض الناس يسمعه فماذا يتعجل، يقول الشيخ قد خالف قد، لكن هذا ورد في الحديث. لكن لكوننا لم نعهد هذا يعني، ولعل بعض أهل العلم له أصل في التفريق بين المشرق والمغرب، هذا الذي انتشر عندنا الآن هو عدم وجوده، لذلك لا يفعل حقيقة إلا إذا كان هناك من يضبط مثل هذا، لأنه أمر خطير ليس بالسهل. إذا قال عائشة رضي الله عنها أشني ولكن يجي لا تباركي فتضر بالمرأة ولعله يحصل لها العقل أو نحو ذلك. أما المسألة الأخرى الاختتان وهي الكبير في السن، إذا أسلم الكافر وهو كبير في السن تساهل شيخا أو نحو ذلك، تساهل بعض العلماء قال لا يلزمه الاختتان، لا بأس أن لا يختتن، لكن لا بعض العلماء إلى لزومه ووجوبه والأمر به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الرجل قال اذهب فاختتن وألقي عليك شعر الكفر، ولهذا يشرع للكافر إذا أسلم أن يختتن وأن يرتتل وأن يحلق شعر رأسه والعانة والإبط وغير ذلك ويختفي، فلا مما يشرع. ولهذا يلزم بأن يختتن على الصحيح. هذا بما تأخذ الختان، وهو من فوائد إذهاب النجاسة وعدم اجتماعها. قال بعض العلماء بعدم قبول صلاة من لم يختتن، والثاني والاستحداد مأخوذ من الحدادة، والمراد به حلق الشعر الذي حول الذكر، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء، فيطلب منه يطلب من الرجل كما يطلب من المرأة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لا يطرق أهلكم أهله ليلا حتى تستحد المغيبة، تستحد من الاستحداد، المغيبة ما يشتر، والمراد به أن تتجهز المرأة لزوجها، ففيه مشروعية الاجتهاد في حق النساء أيضا وهو مطلوب. والمراد به الحلق لا النتف، المراد به الحلق لا النتف، بما كان يكون الحق بالموسى هو الأوفق للسنة، وإن كان بشيء آخر كمادة مرهم ونحو ذلك فإنه لا بأس، وإن نتف فإنه جائز، لكن السنة هو الحلق، وقد يكون في النتف ضرر، وهو مشروع للرجال كما أنه مشروع للنساء، ويلحق به شعر الدبر حلق له. ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الشافعية، وبعضهم قال لا يدخل ذلك في الحديث إلا إذا كان به ضرر أو خشية تعلق نجاسة أو نحو ذلك، فإنه يلزمه من باب إزالة النجاسة. قال وقصف الشارب، القصف هو القطر، والشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفه، والمراد بالقصف هو القطع قدر ما تظهر الشفه، قدر ما تظهر الشفه، قوله عليه الصلاة والسلام خالف اليهود النصارى أرخوا اللحى وقصوا الشوارب، وفروا اللحى وقصوا الشوارب، وقال عليه السلام قصوا الشوارب واعفوا عن اللحى وخالفوا المشركين. لكن الشارب ورد فيه ألفاظ كثيرة، ورد فيه لفظ القص، ورد فيه لفظ الإحفاء، الإحفاء، وفي الحقيقة الإحفاء من الألفاظ المتقابلة، يراد به المبالغة في القطع والجز، ويراد به الإقالة، وعليه فالتوفيق بينه وبين لفظ القص أن يقال السنة في الشارب أن يقص ما زاد على الشفة حتى تظهر الشفة، وبالتالي لا يتأذى بالأكل ولا تعلق به آثار الأكل فتترتب عليه نجاسة وفيه ضرر، وإذا ما شرب لا يقع أثر شاربه في الماء فينتن عليه وعلى غيره ونحو ذلك. فالسنة هو قص ما زاد على الشفة حتى تظهر الشفة، هذه هي السنة. ويؤيده أن لفظ الإحفاء يشمل هذا ويشمل هذا، ويؤيده حديث عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا فقص شاربه إثر سواك، فقص شاربه إثر سواك، الحديث عند الترمذي. ما المقصود إثر سواك؟ قيل أن المراد أنه استاك ثم قص شاربه، يعني استعمل السواك ثم قص الشارب، وقيل إثر سواك أي أنه وضع السواك على الشارب وما زاد قصه، وهذا المعنى أقرب، يظهر أن هذا المعنى أقرب، هذا يؤيد القول بأن السنة هو القص، وهذا قول جمهور العلماء من مالكية وشافعية وغيرهم. وأما عند الأحناف فإنهم يحلقونه، وهذا يظهر أنه لا يجوز، وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هو مثلة، هو مثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وكان مالك رحمه الله يرى أن يضرب من يحلق شاربه يضرب بجريد النخل حتى يترك هذا الفعل، وعند أم أبو حنيفة فرأى أنه يحلق. أما عند الإمام أحمد فحمل لفظ الإحفاء على المبالغة في القص، فيقصه إذا ما رأيته رأيت حاله كأنه حلق، حالك حال من حلق، لكن هو مبالغ في الإحفاء فكأن يبقى رأس الشعر فقط. هذا من قول أحمد، لأنه حمل الإحفاء على هذا المعنى، ولأنه مذهب ابن عمر، وكان ثبت عنده أن ابن عمر كان يفعله، فقوى هذا القول هذا وفهمه للحديث بمذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن المعروف أن فقه ذلك منبني على فقه أهل المدينة، ومالك يصل إلى ابن عمر في السند راوي واحد، وكان يختار أقواله، وفقه مبني على فقه ابن عمر. نقول هنا خالف، إما لكون فعل ابن عمر هذا ما ثبت عنده، وإما لكون الحديث مقدم عنده على فعل الصحابي، أو لأنه أيده بعمل أهل المدينة فوجد الناس على هذا الأمر في الغالب، وهو قص الشارب قدر ما تظهر الشفا لا أن يجزه ويكفيه كله. فالأقرب هو هذا، أن يقص قدر ما تظهر الشفا. أما ما يتعلق باللحية فالأمر فيه واضح، وقد نقل بعض العلماء قال لا يحل مسها بخلاف الشارب، وأشار إلى الخلاف. تبقى مسألة وهي ما يتصل بين الشارب واللحية، الذي هو ما على أطراف الشفة، هذا هل يصل مع اللحية ويترك موصولا على هذه الهيئة التي أنا عليها، أو أنه يقص ويحلق فيفصل عضد اللحية، عظم اللحية عن الشارب قدرا يسيرا، هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، وقال فيه المخالفة للمشركين، لأن المشركين إذا أخذوا لحاهم وتركوا الشوارب يصل الشارب باللحية، قال المخالفة لهم أن يقص أو يحلق جزء منه. ولكن يظهر الله أعلم ما يوجد دليل على ذلك. وقد نقل عن عمر أنه كان إذا غضب ماذا فعل؟ يفتل شاربه، كان إذا غضب فتل شاربه، وفتل الشارب هو تلوية آخره، أن يلوى هذا المعنى المقصود، يفعل هكذا، هذا يدل على أن شاربه كان يعني ملقى من جهة اليمين والشمال، يظهر له كان موصولا ويتصل بعظم اللحية يمينا ويسارا، يظهر هذا أقرب، والله تعالى أعلم. نعم، أفكار استعداد قص الشارب وتقليم، التقليم هو القص والقطع، والأظافر جمع ظفر، يقال ظفر ويقال ظفر، ويجمع على أظافر ويجمع على أظفار، والمراد به هذه الطبقة التي تكون على ظاهر الأصابع اليدين والرجلين، والمراد بالقص ما زاد على لحمة أو جلد الأصبع آخره، آخر الأنملة، ما زاد عليه، أما ما كان مساويا معه فالأمر فيه سهل، وإن كان يستحب المبالغة إلى القطع وإلى القص، والقص يكون بأهلة، وقال بعض العلماء يكره القص بالأسنان، يكره القص بالأسنان، كيف بزاف ديك الأصبع فيها يسموها لا يعية الصبع، هذا ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، قد يكره، وفي الحقيقة هو فعل يعني في أوقاتنا مستهجن يعني. إذا ما وجدنا واحد يقص أظافره بمقص أظفار يسموه القصون بالعربية العربية مقص أظفار، في واحد يقول له مثلا شايف لا أحد فقد ذاك المجلس ولا، لكن إذا رأيت واحد يأكل أظفاره كل واحد يقول لا تفعل هذا لا تقص بعضك قديش كذا، يعني هو فعلا مستهزئ فيما بيننا ما يفهم. والقص هو القطع، والذي كيف يكون القطع؟ قال يبدأ بالسبابة ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر ثم الجبهان ثم الخنصر من اليسرى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الجبهان، هذا حقيقة ما في دليل، لا دليل عليه، ذكر بعض أهل العلم ما في دليل عليه. نقول السنة يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى. وكيف يبدأ؟ يبدأ من أقصى اليمين إلى أقصى اليسرى، من اليمين إلى الشمال، فيبدأ بالزنصر ثم الخنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام، ثم من اليد اليسرى الإبهام ثم السبابة ثم الوسطى ثم الخنصر ثم ماذا؟ البنصر. وإنما بعض من قال أنه يبدأ بالسبابة ويبادر إليها إشارتها، لأنها بها يتشهد، وبها ماذا؟ يتشهد ويسبح. لكن يقال أيضا بها يسب، وإذا سميت سبابة لأنه إذا سب وشتم فعل هكذا، لهذا قيل تسمى سبابة، وقيل من أجل التسبيح فلفضلها قالوا الشهد بها قالوا الدنيا. لكن السنة هو بدأ من اليمين الشمال، هذا هو السنة. في الأظافر يظهر والله أعلم أنه يستحب دفنها، ولكن ما ورد في ذلك حديث يصح. كفي حديث عائشة أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أظهاره، من روايات عند أظن طبراني غيره، لكنها ضعيفة، لكن ماذا ضعيفة، لكن يستأنف من ذلك بما يلي. سئل الإمام أحمد أن تصل أظهاره فقال يدفنها، قيل بذلك سنة، قال كان ابن عمر يفعله، أو قيل له لما، قال كان ابن عمر يسأله. إذا نقل من فعل صحابي أثبت النقل إليه لمن أحمد. ثانيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قطع من البهيمة وهو حيث يغفو منها، ما قطع من البهيمة وهي حية وميتة. البهيمة إذا قطع منها شيء وهي حية، يعني مثل البهيمة الآن تقطع رجلها، وقع لها حادث مرة لها سيارة قطعت رجلها، رجلها تؤكل، إذا لو أنها ذبحت تؤكل الرجل، لكن إذا قطعت وهي حية قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي ميتة لا يجوز أكلها، يحرم أكلها. يحرم ماذا؟ أكلها. مثل ماذا؟ خصيتي الكبش، مما يطعم إذا ذبح يؤكل، لكن إذا قطع وهو حي لسبب ولعذر ما فيصير ميتة لا يجوز أكلها. قال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، فهو حكم الميت. فنقول ما قطع من الإنسان قريب منه يعني وهو حي فلو حكمه الميت، والميت ما لا يحكم إلا معه يدفن، الميت يدفن. وقال أحمد فإنه أبعد بما لأن تصله أيدي السحرة، وما أيدي السحرة وأمثال من المفسدين، حقيقة بعضهم يسحر بالجهاد وعليه فيلحق به الشر إذا أمكن، فيدفن إذا أمكن. والأمر فيه سهل على كل حال، وليس عندنا شيء صريح للجهاد، لكن حيث استحباب عموما نقول أنا أفضل لو يفعل. بعض أهل العلم لم ينزل بهذا، قال لا يزال. وندف الإبط، الإبط هو المكان الباطني الذي تحت العظم، والسنة فيه الندف، لأن الشعر إذا نكث لا يعود بقوة، ومثل هذا الموضع فيه الرائحة الكريهة، فإذا حلقه ازداد نباتا وكثر فتزداد كراهة الرائحة أو الرائحة الكريهة، فقال الندف لمن تمسك، وإلا فبعض الناس يصعب عليه، يصعب عليه، فإذا كان يصعب عليه حلق ولا بأس بذلك. لكن السنة هنا هو الندف، فالسنة في الإبط الندف وإن كان يجوز الحلق، والسنة في حلق العانة الحلق وإن كان يجوز الندف. ويستوي في ذلك أيضا الزجاج والنساء، ويبدأ باليمين ثم ماذا؟ ثم اليسار. والسنة ما قال أنس بن مالك فيما رواه مسلم، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما في ماذا؟ في قصر الظافر، حلق العانة ونسف الإبط ونسف الإبطي وقت الأربعين يوما. والمقصود ليس المقصود يفتح 40 يوما، لا، لا يجاوز، لا يجاوز. والناس يختلفون منهم ما هو سريع نبات الشعر والظفر، يقولون بالنسبة للظفر بقوة مادة إمكان الشعر، فيكون أظفاره تنبت قوة يقطع يعني مدة يسيرة تعود نباته، ليس كغيره يقولون هذا. فبعضهم يعني أسبوع يطول ظفره، وبعضهم أسبوع لا يطول إلى زمن القصر، لكن المقصود لا يجاوز 40، وليس المقصود يبقى 40 بس يفعل حتى يفعل، لا، لا يجاوز 40. هذا لا تستعمل هذه المادة، المادة التي تقتل الشعر نهائيا فلا ينبت، لا تفعل، لا يفعل، لا لا تفعل، لا أقول لا يجوز، لا أقول لا يجوز، لكن أقول لا يفعل. ومثل هذا هذا من النواهي على كل، فنراجع فيه فتوى العلماء، لكن يظهر أنه لا يفعل، لأن الشعر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى خلقه وأصل في الإنسان فيه منافع كثيرة، فيه منافع فوائد كثيرة. وراجع مستحضر الشهادة للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ذكر فيه عجائب العجائب. هذه هناك مدة محددة لا يجوز فيها الاستحدام في الإبر، قلنا وقت لنا 40 يوما، لأن السؤال بعث قبل أن أقول حديث أنس يصح مسلم، وقت لنا 40 يوما، وقت لنا ماذا 40 يوما، والله تعالى أهل. فهذا في الجملة الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.